بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وسيد الخلق أجمعين. بعد غياب دام أكثر من 6 سنوات، نعود إليكم امتداداً لمسيرة كلمة الحق وإهداءً إلى الشيب الذين تعج بهم مساجدنا، وإلى الشبان الذين تستعلي نفوسهم الأبية على ممارسات الاحتلال القمعية، وهم يقفون سداً منيعاً أمام أطماع المحتلين، وإلى الفتيات والأمهات اللاتي يضربن بجهادهن أروع الأمثلة، وإلى الفتيان والأطفال الذين رضعوا البطولة منذ الصغر، وإلى الذين عاهدوا الله على الموت في سبيله لتحرير فلسطين، كل فلسطين، وهم يرفضون التنازل عن شبر من أرضها الطاهرة أو ذرة من ترابها المقدس. إلى كل هؤلاء جميعا نهدي هذا الشريط. فجر كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر، كلما غرد طير في الربا أو لح فجر، كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر. سلاحي قم يا أكمل كفاحي، قم لا تنم أحمل سلاحي. شريط الفجر الرابع. يا مارقون وإن يطل ليل الأسى فالفجر قادم، إن تحكموا قيدي وإن تعموا عيوني لن أهون، فمن ضلوعي ألف صارم، نحن الذين على الأسى، نحن الذين على الأسى يخضر يابسهم وتنتشر الحمائم. نهتف كل يوم بالروح بالدم نفديك يا شهيد، نهتف كل يوم بالروح بالدم سنقهر اليهود، نهتف كل يوم بالروح بالدم نفديك يا شهيد، نهتف كل يوم بالروح بالدم سنقهر اليهود وتصبح الحجارة الصغيرة قذائفا قذائفا، وتصبح الحجارة الصغيرة قذائفا قذائفا، تقتلهم تجراحهم نجري بها وراءهم ويهربون ويهربون ويهربون ويهربون، وتهتف الأحزان في الأعماق حجارة تهزمهم، فكيف ضاعت الديار فكيف ضاعت الديار فكيف ضاعت الديار. إنها الأيام تأتي بما لا تشتهي الأحلام، الله أكبر. إنها الأيام تأتي بما لا تشتهي الأحلام، الله أكبر للجهاد وأهله، الله أكبر للجهاد وأهله، الله أكبر إنه الإسلام، الله أكبر إنه الإسلام، الله أكبر إنه الإسلام، الله أكبر إنه الإسلام. لله در ضياغ من ملأ الدنا بعظائم الأعمال لا الكلام، من كل من عاف الحياة مجاهدا وسلاحه الإيمان والإقدام. لله در ضياغ من ملأ الدنا بعظائم الأعمال لا الكلام، من كل من عاف الحياة مجاهدا وسلاحه الإيمان والإقدام.

البلاد ويخشى الكلام. كلما غرد طير في الربا أولى حفجر، كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر. كلما غرد طير في الربا أولى حفجر، كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر. أذكر الأرض السليمة، أذكر الأرض السليمة، أذكر الأرض السليمة، أذكر الأرض السليمة. فهي في نفسي رجاء، وهي في عيني ضياء. فهي في نفسي رجاء، وهي في عيني ضياء. إنها ذاك الدعاء فوق ثغري والثناء، إنها ذاك الدعاء فوق ثغري والثناء. كيف لا وهي الحبيبة، كيف لا وهي الحبيبة، كيف لا وهي الحبيبة، كيف لا وهي الحبيبة. من ينسيني ثراها وابتساماتي رباها، من ينسيني ثراها وابتساماتي رباها. جنة طاب جناها فاض دفاقا عطاها، جنة طاب جناها فاض دفاقا عطاها. لم تكن يوما جديبا، لم تكن يوما جديبا، لم تكن يوما جديبا، لم تكن يوما جديبا. كلما غرد طير في الربا أولى حفجر، كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر. كلما غرد طير في الربا أولى حفجر، كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر. أذكر الأرض السليمة، أذكر الأرض السليمة، أذكر الأرض السليمة، أذكر الأرض السليمة. يا بلادي أي سر في ثناياك وسحر، يا بلادي أي سر في ثناياك وسحر. فالشذا الفواح يسري والسنى اللؤلؤ يغري، فالشذا الفواح يسري والسنى اللؤلؤ يغري. في أراضيك القشيبة، في أراضيك القشيبة، في أراضيك القشيبة، في أراضيك القشيبة. لم يذق طعم الجمال لا ولا حلو الوصال، لم يذق طعم الجمال لا ولا حلو الوصال. مذ غدا رهن الليالي لا يرى غير المحال، مذ غدا رهن الليالي لا يرى غير المحال. في الدياجير الخضيبة، في الدياجير الخضيبة، في الدياجير الخضيبة، في الدياجير الخضيبة. كلما غرد طير في الربا أولى حفجر، كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر. كلما غرد طير في الربا أولى حفجر، كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر. أذكر الأرض السليمة، أذكر الأرض السليمة، أذكر الأرض السليمة، أذكر الأرض السليمة. أين عطر البرتقال والبساتين الغوالي؟ أين عطر البرتقال والبساتين الغوالي؟ أين يا كرم الدوالي؟ أين هاتيك الآلي؟ أين يا كرم الدوالي؟ أين هاتيك الآلي؟ كلها أمست غريبة، كلها أمست غريبة، كلها أمست غريبة، كلها أمست غريبة. يا بلادي قد كفانا ما حملناه زمانا، يا بلادي قد كفانا ما حملناه زمانا، قد كفى شعبي هوانا شد ما عانى وعانى، قد كفى شعبي هوانا شد ما عانى وعانى، من معاناة رهيبة، من معاناة رهيبة، من معاناة رهيبة، من معاناة رهيبة. كلما غرد طير في الربا أو لح فجر، كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر، كلما غرد طير في الربا أو لح فجر، كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر. أذكر الأرض السليمة، أذكر الأرض السليمة، أذكر الأرض السليمة، أذكر الأرض السليمة. في غد لا بد آتي نصرنا، لا بد آتي في غد لا بد آتي نصرنا، لا بد آتي. فاركبي فجر الحياة رغم أعداء الحياة، فاركبي فجر الحياة رغم أعداء الحياة. يا بلادي يا حبيبة، يا بلادي يا حبيبة، يا بلادي يا حبيبة، يا بلادي يا حبيبة، يا بلادي يا حبيبة، يا بلادي يا حبيبة، يا بلادي يا حبيبة، يا بلادي. أخي إذا ما أتاك الخبر وكنت وحيدا تهفو لموعدنا المنتظر، فلا تبكني، فلا تبكني، لأني لن أعود، فقد هان عبر دين الوجود. أخي إذا ما أتاك الخبر فقل رأى الظلم يبني رباه، فثار إلى مبتغاه وكان شهيدا في جنان الخلود. قم يا أخي أكمل كفاحي، قم لا تنم واحمل سلاحي، قم يا أخي أكمل كفاحي، قم لا تنم واحمل سلاحي. إني وفيت لربنا ولديننا، فاسأل جراحي، فاسأل جراحي. قم يا أخي أكمل كفاحي، قم لا تنم واحمل سلاحي، قم يا أخي أكمل كفاحي، قم لا تنم واحمل سلاحي. إني وفيت لربنا ولدينا، فاسأل جراحي، فاسأل جراحي. عهدت ربي والدمى تروي أزاهير البطاح، ألا أغادر أرضنا نهبا وفي كفر الدواحي. عهدت ربي والدمى تروي أزاهير البطاح، ألا أغادر أرضنا نهبا وفي كفر الدواحي. عهدت ربي والدمى تروي أزاهير البطاح، ألا أغادر أرضنا نهبا وفي كفر بواحي، وجعلت رزقي دائما في ظل سيفي والرمح، وعبدت ربي خاشعا متبتلا حتى الصباح، متبتلا حتى الصباح. قم يا أخي أكمل كفاحي، قم لا تنم واحمل سلاحي، إني وفيت لربنا ولديننا، فاسأل جراحي، فاسأل جراحي. لغة الرصاص ومدفعي خير من أن يسمي الفصاحي، والحق حق إنما نعليه بالبيد الصفاحي. لغة الرصاص ومدفعي خير من اللسن الفصح، والحق حق إنما نعليه بالبيد الصفح. لغة الرصاص ومدفعي خير من اللسن الفصاحي، والحق حق إنما نعليه بالبيد الصفاحي. عار عليكم أن تعيشوا في العويل وفي النوح، وخصومكم قد أرهبوكم بالنباح وبالصياح، بالنباح وبالصياح. قم يا أخي أكمل كفاحي، قم لا تنم واحمل سلاحي، إني وفيت لربنا ولديننا، فاسأل جراحي، فاسأل جراحي. أنتم أسود ضيعت بقعودها شرف الكفاح، حتى عرضتها ذلة فتقاست خوف النباح. أنتم أسود ضيعت بقعودها شرف الكفاح، حتى عرضتها ذلة فتقاست خوف النباح. أنتم أسود ضيعت بقعودها شرف الكفاح، حتى عرضتها ذلة فتقاست خوف النباح. يكفيكم أن تعلنوا عن دينكم دين الفلاح، وتقاتلوا أعداءكم، فالكفر آذن بالرواح، فالكفر آذن بالرواح. قم يا أخي أكمل كفاحي، قم لا تنم واحمل سلاحي، إني وفيت لربنا ولديننا، فاسأل جراحي، فاسأل جراحي. إني شهيد يا أخي، والقتل عذب كالقراح، وغدا أكون وإخوتي عند المليك مع الملاح. إني شهيد يا أخي، والقتل عذب كالفرح، وغدا أكون وإخوتي عند الملك مع الملح. إني شهيد يا أخي، والقتل عذب كالفرح، وغدا أكون وإخوتي عند الملك مع الملح. فاحمل سلاحي يا أخي، تشعر بروح وارتياح، فالحور دوما نهرها بدل لروح بانشراح، بدل لروح بانشراح. قم يا أخي أكمل كفاحي، قم لا تنم واحمل سلاحي، قم يا أخي أكمل كفاحي، قم لا تنم واحمل سلاحي، إني وفيت لربنا ولديننا، فاسأل جراحي، فاسأل جراحي، فاسأل جراحي، فاسأل جراحي، فاسأل جراحي، فاسأل جراحي. هل لي بقربك يا بلادي خطوة من بعد نيل قاتل وفراق؟ هل لي بقربك ساعة ألقى بها أهلي وأحبابي وكل رفاق؟ هل لي بقربك يا بلادي خطوة من بعد نيل قاتل وفراق؟ هل لي بقربك ساعة ألقى بها أهلي وأحبابي وكل رفاقي؟ فأموت مرتاحا قريرا هانئا من بعد عمر حالك الآفاق. الآفاق من بعد عمر حالك الآفاق فلقد كرهت العيش عمرا ضائعا من غير وصل بيننا وعناقي فأنا المعذب في مهاجر أمتي وأنا الغريب مقرح الأحداق فلقد كرهت العيش عمرا ضائعا من غير وصل بيننا وعلاقي فأنا المعذب في مهاجر أمتي وأنا الغريب مقرح الأحداق أصبحت منبوذا طريدا هائلا في عالم قد ماج بالفساق أصبحت منبوذا طريدا هائما في عالم قد ماج بالفساق في عالم قد ماج بالفساق في عالم قد ماج بالفساق هل لي بقربك يا بلادي خطوة من بعد نعيم قاتل وفراق هل لي بقربك ساعة ألقى بها أهلي وأحبابي وكل رفاقي هل لي بقربك يا بلادي خطوة من بعد نعيم قاتل وفراق هل لي بقربك ساعة ألقى بها أهلي وأحبابي وكل رفاقي فأموت مرتاحا قريرا هانئا من بعد عمر حالك الآفاق فأموت مرتاحا قريرا هانئا من بعد عمر حالك الآفاق من بعد عمر حالك الآفاق من بعد عمر حالك الآفاق لم ألق فيه سوى الجحود فأهله قد مزقوا الآمال في أعماقي وكأنني من طينة غير التي صنعتهم منها يد الخلاق لم ألق فيه سوى الجحود فأهله قد مزقوا الآمال في أعماقي وكأنني من طينة غير التي صنعتهم منها يد الخلاق فبكل أرض قد أحل بساحها ألقى السيوف تحيط بالأعماق فبكل أرض قد أحل بساحها ألقى السيوف تحيط بالأعناق ألقى السيوف تحيط بالأعناق ألقى السيوف تحيط بالأعناق هل لي بقربك يا بلادي خطوة من بعد نعيم قاتل وفراق هل لي بقربك ساعة ألقى بها أهلي وأحبابي وكل رفاق هل لي بقربك يا بلادي خطوة من بعد نعيم قاتل وفراق هل لي بقربك ساعة ألقى بها أهلي وأحبابي وكل الفاق، فأموت مرتاحا قريرا هانئا من بعد عمر حالك الآفاق، فأموت مرتاحا قريرا هانئا من بعد عمر حالك الآفاق، من بعد عمر حالك الآفاق، من بعد عمر حالك الآفاق. فالحر أمسى في القيود موثقا، والظالم العاتي بغير وثاق، فأنا بلادي لست إلا طامعا بثرا يضم مع الهوى أشواقي. فالحر أمسى في القيود موثقا، والظالم العاتي بغير وثاقي، فأنا بلادي لست إلا طامعا بثرا يضم مع الهوى أشواقي، بثرا يظل به فؤادي ذاكرا حبا طهورا دون أي نفاق، بثرا يظل به فؤادي ذاكرا حبا طهورا دون أي نفاق، حبا طهورا دون أي نفاق، حبا طهورا دون أي نفاق. هل لي بقربك يا بلادي خطوة من بعد ليل قاتل وفراق، هل لي بقربك ساعة ألقى بها أهلي وأحبابي وكل الفاق، هل لي بقربك يا بلادي خطوة من بعد نأي قاتل وفراق، هل لي بقربك ساعة ألقى بها أهلي وأحبابي وكل رفاق، فأموت مرتاحا قريرا هانئا من بعد عمر حالك الآفاق، فأموت مرتاحا قريرا هانئا من بعد عمر حالك الآفاق، من بعد عمر حالك الآفاق، من بعد عمر حالك الآفاق، من بعد عمر حالك الآفاق. نهتف كل يوم بالروح بالدم نفديك يا شهيد، نهتف كل يوم بالروح بالدم. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. من منطلق هذه الآية الكريمة نذكركم بأن حقوق طبع وتوزيع هذا الشريط محفوظة لدى تسجيلات الإسراء، هاتف رقم 26561107 الكويت، وفي المملكة العربية السعودية لدى تسجيلات الفاروق بالأحساء، هاتف رقم 58607 52. ونتقدم بوافر الشكر وجزيل الامتنان للمنشد نزار أبو الفدا ومهندس الصوت عمار البني. ولا تنسونا بإبداء آرائكم القيمة في سبيل النهوض بمستوى الشريط الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكيف ضاعت الديار، فكيف ضاعت الديار.